الحكومة، وأخذت الأرض في حوزتي حوالي 4 سنين لم أزكيها، وبعد ذلك بعتها ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟ إذا بنى الإنسان أرضا الحكومة أو غير الحكومة وحازها أو اشتراها من غير عمل وحازها فهو بين الأمرين، إن نواها للتجارة والبيع والبيع زكاها إذا أقر الحول عليها بعد النية حسب قيمة أول من الحبرة يستعين به ثم يزكيها بإخراج العسر. الزكاة والعسر في الدار والعبرة وعصر التجارة وفي حبوب التجارة نصف 20 إذا كانت من الأولى كالأكلاء والأحياء، وفيها العسر سهم 10 إذا كانت من الأولى كالتي تسقى في الأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والنخل والبقر والغنم زكاة معينة معروفة بينتها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو ينظر ما لديه من الأراضي والأراضي إذا كان أراد بها الزكاة والأراضي بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها قوم ثم يزكي القيمة بإيقاظ ربع العشر من كل 100 إلى النصف كل 1025 ربع العشر في الذهب والفضة وهذه الأوراق المعروفة المستعملة الآن وعروض التجارة من الأراضي والسيارات وغيرها مما يراد به البيع الشرع قوم إن كان عروضا فإذا قومه أخرج زكاة قيمة حسب ما كبروا بالأرض أو بالسيارة أو كذا هنا الحلف ثمن الحول هنا ثمن الحول. الحالة الثانية ما أراد بها البيع، ما أراد بها أن يبني عليها مسكن أو يبني عليها بيوت بالأجار أو دكاكين أو يجعلها مزرعة أن لا فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأن ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتها أو دكاكين وأجرها لم يكن إلى الأجرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.